فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. كان أنس رضي الله عنه مخير بين عدة أجوبة، بين أن يقول له: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا فأنا أفعل فعله، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل، أو يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا سافر يصلي النافلة على دابته، يذكر أصل السنة. لكنه قال له: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فهذا الجواب فيه مبطن أيضا بنوع من التثريب، أي هل تظن أنني أفعل شيئا في صلاتي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا جواب من نوع آخر، وخاصة مثل هذه الأجوبة تقال لطلبة العلم، تقال لخاصة طلبة العلم، لأن التثريب عليهم أبلغ من التثريب على الجاهل أو على العام. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، هذه أول مسألة، وهم يستقبلون أنس. وهذا كله يدل على فضل المراجعة، وأيضا فضل الصحابة وسعة علمهم وحسن الجواب واللباقة في الجواب. فقوله لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ثانيا، جواز التزكية إذا كان وراءها مقصدا شرعيا، كأنه يقول له: إن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفعل شيئا في الدين إلا وعندنا فيه حجة. وكأنه يقول: إن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لنا وقدوة، فلا نفعل ولا نقول إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال. وهذا يدل على العناية بالسنة، ويشحذ الهمة إلى العناية بالسنة، أنه ينبغي على كل من كان عالما بالسنة أن يحرص على تطبيقها والعمل بها. وهذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا ملتزمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وأسعد الناس في هذه الأمة من رزق العلم بالسنة والعمل بها والدعوة إليها، وأخلص لوجه ربه في ذلك وتقبل الله منه ذلك. فلن تجد أسعد من هذا الموفق الذي وفق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. قال رحمه الله: باب الصفوف.